السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة 38 و400 و1039 و400 و1000 في مدينته العاشرة مدينة نجران، وهو كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في مصنفكم معاني الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه، أي من انتسب في الاهتداء إلى طريقته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قاعدتين كليتين تعينان على معرفة تفسير القرآن. فالقاعدة الأولى في قوله: فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات. والقاعدة الثانية في قوله: ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. فأما القاعدة الأولى فمعناها أن إحاطة العبد علما بآحاد الكلمات القرآنية يعين على فهم جمل القرآن من آياته. فالعبد إذا فهم الكلمة فالكلمة فهم الجملة كلها. وأما القاعدة الثانية فمعناها أن معرفة العبد معاني الكلمات القرآنية يتيسر بها له إدراك ما فيه من الهدى والبيان، فإنه إذا وعى معنى الكلام وقف على ما فيه من الهدى والبيان الذي لأجله أنزل الله القرآن. ثم ذكر أن هذه الرسالة نبذة مختصرة وتحفة معتصرة، والنبذة اسم لما قل، والمختصرة أي المستخلصة المستخرجة مما يحتاج إليه واضحا محصلا في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل، لأن هاتين الزمرتين من القرآن من أولى ما يعتنى بمعرفة تفسيره. فأما الفاتحة فهي أم القرآن، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد للعبد من معرفة معانيها. وأما قصار المفصل وهي المبدوءة من سورة الضحى إلى آخر المصحف في سورة الناس، فهي مما يتقاطر عليه المسلمون كافة في حفظه، فجمهور المسلمين يحفظه وبه قوام أكثر صلواتهم، فهم محتاجون إلى معرفة معانيه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله المألوه أي الذي تتوجه إليه القلوب بالتأليه حبا وخضوعا، أي الذي تتوجه إليه القلوب بالتأليه حبا وخضوعا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قوله رب، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. قوله العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. قوله اسم للأفراد المتجانسة أي المشتركة في جنس واحد، أي المشتركة في جنس واحد. فاسم العالم يجمع أمرين، فاسم العالم يجمع أمرين، أحدهما أن أفراده مخلوقات، أن أفراده مخلوقات، والآخر أن تلك الأفراد تجتمع في أصل واحد، أن تلك الأفراد تجتمع في أصل واحد تشترك فيه، ومنه عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله يوم الدين، قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال. قوله في معنى يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال، أي أن اجتماع هذين نشأ منه اسم الدين، فالحساب فاتحته والجزاء خاتمته، فالحساب فاتحته والجزاء خاتمته، فالعبد يحاسب ثم يجزى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله إياك نعبد، نخصك وحدك بالعبادة. قوله وإياك نستعين، نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هاتين الجملتين من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ما يدل على إفراد الله بذلك في قوله نخصك وحدك بالعبادة، وقوله نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وهذا الحصر في العبادة والاستعانة بالله مستفاد من تقديم الضمير المنفصل إياك، مستفاد من تقديم الضمير المنفصل إياك، أي من تقديم ما حقه التأخير، فأصله نعبد الله ونستعين به، فأصل الكلام نعبد الله ونستعين به، فلما قدم المفعول به دل عليه بالضمير المنفصل إياك، فقيل إياك نعبد أي وحدك نعبد، وإياك نستعين أي وحدك نستعين. أحسن الله إليكم. قوله اهدنا، دلنا وأرشدنا. قوله الصراط المستقيم، الإسلام. قوله صراط الذين أنعمت عليهم، المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. قوله الضالين، الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. قلتم حفظكم الله معاني سورة معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. ذكر المصنف وفقه الله أن أصل الضحى كونه اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله، لأن الضحى في القرآن له معنيان، أحدهما النهار كله إذا وقع في مقابل الليل، النهار كله إذا وقع في مقابل الليل كهذه الآية والضحى، فإن الله قال بعدها والليل إذا سجى، والآخر أول النهار المقابل لآخره، أول النهار المقابل لآخره، ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فالعشية هنا آخر النهار والضحى هنا أول النهار. نعم. أحسن الله إليكم. قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه، قوله ما ودعك ما تركك، قوله وما قلى وما أبغضك. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى وما قلى، فقال وما أبغضك، لأن القلى هو البغض، ولم يسند الفعل إلى الضمير كما وقع في تفسير المصنف، فلم تقع الآية ما قلاك، وإن كان هو المعنى كما قال فيه وما أبغضك، وترك الضمير تبعيدا لوقوعه من الله، وترك الضمير تبعيدا لوقوعه من الله، وأن الله عز وجل لا يقع منه بغض عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، قوله فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، قوله ضال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى ضال أنه لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهو المخبر به في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأحسن ما فسر به القرآن هو القرآن نفسه، ولا سيما فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يرسل المتكلم لسانه في بيان معانيه مما يوقعه في المحذور المحظور، فإن جماعة من المفسرين أخذوا طرائق قددا في تفسير الضلال الذي نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي فيه خبر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غافلا عما يراد به، كان غافلا عما يراد به كما قال الله عنه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فهدى فدلك وأرشدك، قوله عائلا فقيرا، قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته، قوله فلا تنهر فلا تزجر. قلتم حفظكم الله معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله وضعنا وحططنا. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ووضعنا، فقال وحططنا أي أسقطنا وألقينا، فالوضع هو الحط. أحسن الله إليكم. قوله وزرك ذنبك، قوله أنقض أثقل، قوله العسر الشدة، قوله يسرى سهولة، قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، فقال فإذا فرغت من عمل بإتمامه، فالفراغ يكون بالانتهاء من شيء يشتغل فيه العبد، قال فأقبل على عمل

قوله والروح هو جبريل. ذكر المصنف وفقه الله أن الروح في هذه الآية هو جبريل، فقوله تنزل الملائكة والروح فيها يعني يتنزل الملائكة ومعهم جبريل، واضح؟ طيب كيف يقول كذا والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كيف يقول الكلام هذا؟ ما الجواب؟ نعم. طيب نعم وش يسمى هذا؟ هيا يحيى هيا. طيب وهذا جبريل، طيب وماذا يسمى هذا؟ هيا محمد هيا وش يسمى هذا؟ أحسنت. والجواب أن الروح في القرآن هو جبريل، قال الله تعالى في سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فالروح هو جبريل بنص القرآن. وأما قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهذا معنى آخر للروح وهي سر الحياة، ما أودعه الله في الأجساد فصار سبب حياتها، وهذا يسمى في علوم القرآن علم الوجوه والنظائر. والوجوه هي الكلمة الواحدة تكون لها معان عدة، هي الكلمة الواحدة تكون لها معان عدة، والآيات التي تكون في كل معنى تسمى نظائر، والآيات التي تكون في كل معنى تسمى نظائر. فمثلا الروح أنه جبريل، ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، ومنه قوله تعالى نزل به الروح الأمين، فهذه الآية وتلك تسمى نظائر، والمعاني تسمى وجوه. مثلا كلمة أمة في القرآن إن إبراهيم كان أمة، إيش معناها؟ كان قدوة، كان قدوة. قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إيش معنى الأمة هنا؟ يعني الجماعة من الناس، فهذا وهذا يسمى هذا وجه وهذا وهذا وجه. نعم أحسن الله إليكم. قوله بإذن ربهم بأمره، قلتم حفظكم الله معاني سورة البينة، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين زائلين عما هم عليه تاركين له. قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق. قوله قيمة مستقيمة. قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. ذكر المصنف في هذه الجملة معنى قوله تعالى مخلصين له الدين، فقال قاصدين بعبادتهم وجهه، ثم بين حقيقة الإخلاص شرعا فقال فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، يعني ألا يوجد في قلب العبد إرادة غير الله، فمتى وجد هذا صار العبد مخلصا. إذا وجد هذا الصفاء في قلبه صار العبد مخلصا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى حنفاء، فقال مقبلين على الله مائلين عما سواه. وأصل الحنف هو الإقبال، والميل لازم. وأصل الحنف هو الإقبال والميل لازمه، يعني إذا أقبل على الشيء فإنه يميل عما سواه، إذا أقبل على الشيء فإنه يميل عما سواه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله دين القيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. قوله البرية الخليقة. قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى جنات عدن، فقال جنات إقامة لا يتحولون عنها، فأصل العدن هو الإقامة، ومنه سمي المعدن معدنا، ومنه سمي المعدن في باطن الأرض معدنا. لماذا؟ لأنه مقيم في باطن الأرض، لأنه مقيم في باطن الأرض. معدن ولا معدن؟ ها؟ معدن ما يصير فتحة لأنه في باطن الأرض، لازم كسرة عشان تحفظونها، هو تحت الأرض فهو معدن وليس معدن، هذا لحن منتشر دائما من اللطائف في العلم كله، لكن في العربية الضبط حاول أن تربطه بالمعنى. مثلا تهامة ولا تهامة؟ تهامة. تهامة ليش؟ لأنها منخفضة، منخفضة فهي تهامة وليست تهامة، هذا لحن. فيقال النبي التهامي ولا النبي التهامي؟ لا غلط، التهامي، هذا عدل به عن وجهه، هو النبي التهامي، لكن الأرض يقال التهامي، يقال تهامة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله معاني سورة الزلزال. سبحان الله، يعني لغة العرب التي هي لغة العرب اللي هي لغتنا ترى، كلامنا الآن أصوله عربية، حتى اللي يسمونها عامية هي عامية أصلها فصيح، لكن معرفة الناس بأصول الكلام هذه ضعيفة لقلة المعرفة بلغة العرب. الآن الناس يدرسون النحو والصرف والبلاغة، أما متن اللغة نادر، مع أن الناس عندنا تجد أصول كلامهم هي مبنية على أصول عربية. مثلا عندنا يقولون أنا ذاهب للدوام، وش في الدوام؟ العمل، يعني هو أصله مأخوذ من دام يدوم، أنه يدوم ذهابه إليه فسموه دواما، هذا العامة من غير ملاحظة أصول لغوية. الزبادي هذا اللي يبيعونه بعض الناس يسميه إيش؟ روب. ها؟ ليش سموه روب؟ الريب عندنا وش تقدم؟ قلق النفس واضطرابها، ففيه اضطراب، تجده هو الروب صورته فيه اضطراب، إذا الإنسان حمله هو تجده ليس متماسك ثابت على صورة واحدة بل يتحرك. فغالب اللسان العربي اللي موجود عندنا أصوله هي كلام العرب الأولى، وبها يفهم الإنسان الآيات والأحاديث ويعتني بضبطها، وهو ليس علما صعبا، لكن الشأن في أن الإنسان ينظر دائما في معاني الكلمات يتفهمها ثم يضبط اللغات الواردة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا. قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها. ذكر المصنف وفقه الله معنى أثقالها، فقال ما تثقل به مما في بطنها، وهذا أحسن ممن فسرها بالموتى، لأن الذي في باطن الأرض غير الموتى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها يوم القيامة

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قوله كالفراش المبثوث، الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر. ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى كالفراش المبثوث أنه فرخ الجراد، وأصل الفراش اسم لما يطير من الحشرات الصغيرة، لكن في هذه الآية يراد به الجراد لقوله تعالى كأنهم جراد منتشر. نعم. أحسن الله إليكم. قوله كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. قوله فأمه هاوية، فمأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. قوله حامية، شديدة الحرارة من الوقود عليها. شديدة الحرارة، شديدة الحرارة من الوقود عليها. نعم، الوقود بضم الواو الإيقاد يعني الإشعال، يعني شديدة الحرارة من إشعالها. والوقود بفتح الواو إيش؟ أحسن، ما يشعل به. ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله التكاثر، التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. قوله علم اليقين، العلم الثابت في القلب، العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين، عيانا بأبصاركم. ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى علم اليقين أنه العلم الثابت في القلب، وفي قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم. وهذه السورة مذكورة فيها مرتبتان من مراتب اليقين في القرآن، فاليقين له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، وهو الإدراك الثابت في القلب، الإدراك الثابت في القلب. ومنه قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين. والمرتبة الثانية عين اليقين، وهو الإدراك الثابت في القلب المتمكن في النفس كأنه يرى، المتمكن في النفس كأنه يرى. ومنه قوله تعالى ثم لترونها عين اليقين. والمرتبة الثالثة إيش؟ حق اليقين، وهو الإدراك الثابت في القلب المتمكن من النفس كأنه يرى، المتمكن من النفس كأنه يرى مع مخالطته وملابسته، مع مخالطته وملابسته. ومنه قوله تعالى في آخر سورة الحاقة وإنه لحق اليقين، وإنه لحق اليقين. فمثلا علمنا الآن بالجنة والنار من أي المراتب؟ علم اليقين، علم اليقين. فإذا أقبل الناس يوم القيامة وصاروا يرون الجنة والنار هذا يسمى عين اليقين. فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صار إدراكهم حق اليقين، يعني ملابس له مع الاختلاط به. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر، الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. ذكر المصنف وفقه الله تفسير العصر أنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. طيب ما هو بعض المفسرين ذكروا أنه الدهر صح؟ طيب ليش ما فسرها بالدهر؟ لأن هذا من تفسير القرآن بلغة الشرع، فالمعروف في لغة الشرع في السنة النبوية أن العصر اسم لآخر النهار، ومنه سميت الصلاة التي في أوله صلاة العصر. ومن قواعد التفسير تفسير القرآن والسنة بلغة الوحي، أشار إلى هذا ابن تيمية وابن القيم والشاطبي في الموافقات. ومن الغلط تفسير القرآن بغير لغته، ممن يرده إلى لغة العرب ويترك لغة القرآن، فإن لغة العرب قد يكون فيها المعنى واسعاً، وتقتصر لغة الشرع على بعض أفراده. مثلاً النفير أصله في كلام العرب الخروج والانبعاد، الخروج والانبعاد. وأما في لغة الشرع الجهاد، في القرآن والسنة لا يأتي النفير إلا بالجهاد، ومنه قوله تعالى انفروا خفافاً وثقالاً، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا، يعني استنفرتم لإيش؟ الجهاد. ولذلك قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية. من النافر، المجاهد أم الذي يخرج في طلب العلم؟ لا مو كلهم، لغة القرآن أن النفير للجهاد، فالآية معناها وما كان المؤمنون ليخرجوا للجهاد جميعا، وإنما يخرج بعضهم ويبقى بعضهم يتفقه، هذا هو معنى الآية بدلالة لغة القرآن، وهو اختيار ابن تيمية وصاحبه ابن القيم بناء على هذه القاعدة، وهو الذي يصدقه النظر، لأن العلم يحتاج إلى جمع الفكر عليه فيناسبه القعود، والجهاد يناسبه النفير لأنه في مقابل الكافرين. ولذلك من ينتقص أهل العلم بأنهم قاعدون في المساجد ينتقص خطاب الشريعة وهو لا يشعر، هذا ينتقص خطاب الشريعة وهو لا يشعر. فالقعود إنما يكون مذموما إذا لم يكن قياما بحقوق الله سبحانه وتعالى وتعطيلا لها، وأما إن كان اجتماعا عليها ونهوضا بها فهذا هو الذي أمر الله عز وجل به في آية التوبة. نعم أحسن الله إليكم. قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. قلتم حفظكم الله معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. قوله همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ذكر المصنف في هذه الجملة ما يحصل به التفريق بين الهمزة واللمزة، مبينا أن الهمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز عائب الناس والطاعن فيهم بالإشارة، وأما اللماز فإنه هو الذي يعيب الناس بقوله ويطعن فيهم بالعبارة. طيب كيف تضبطها لغويا؟ إن الهمزة للإشارة واللمزة للقول. طيب ها محمد، اللمة ولا ايش اللام اللي فيه ايش؟

قوله إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أنه لزومهم واعتيادهم، أي الشيء الذي ألفوه ولزموه واعتادوه في الشتاء والصيف. قال رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام لمناسبة هوائهما لهم حينئذ، فإنهم إذا قصدوا الشام في الصيف كانت باردة، وإذا قصدوا اليمن في الشتاء كانت باردة. ما حصل المقصود أجل؟ شوي شوي لا تختلفون، خلونا نتفق إن شاء الله. ها؟ لطيف الجو. وين اللي يقول دافية ذا؟ صنعاء إلى وقت قريب ما فيها مكيفات، تغيرت درجة حرارة بس من كم سنة صار يحطون مكيفات. ما الجواب؟ أحسنت، أنها كانت دافية، لكن المقصود اليمن الأسفل وليس اليمن الأعلى الذي هو الجبال، وإنما كانوا يأتون إلى اليمن الأسفل الذي هو إقليم تهامة، وهو إقليم واسع مقسوم اليوم بين هذه البلاد والجمهورية اليمنية. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. قوله يدع يدفع بعنف وشدة. قوله يحض يحث. قوله ساهون لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. ذكر المصنف معنى قوله تعالى ساهون فقال لاهون، ثم بين أن السهو عن الصلاة نوعان، ثم بين أن السهو عن الصلاة نوعان، أحدهما عدم أدائها في وقتها، عدم أدائها في وقتها، والآخر عدم إقامتها على وجهها، أي صفتها الشرعية، عدم إقامتها على وجهها أي صفتها الشرعية. والمذكور في الآية على وجه الذم هو السهو عن الصلاة، والمذكور في الآية على وجه الذم هو السهو عن الصلاة وليس السهو في الصلاة، فالسهو في الصلاة ذهول يعتري العبد معفو عنه، وإنما المذموم هو السهو عن الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى يراءون ما يبين حقيقة الرياء، أن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله الماعون المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة، كالزكاة وما لا تضر إعارته، مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى الماعون أنه المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة، كالزكاة فإنها تنفع ولا تمنع عادة لأن الشرع أوجبها، ومثله كذلك ما لا تضر إعارته كالحبل والدلو والسكين ونحوها. فالماعون نوعان، فالماعون نوعان، أحدهما الماعون العالي وهو الزكاة، الماعون العالي وهو الزكاة وعلوه لأن الشرع أوجبه، والآخر الماعون العادي، الماعون العادي وهو ما اعتاد الناس بذله، وهو ما اعتاد الناس بذله لهوانه عليهم كالحبل والسكين والدلو. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة، قوله شانئك مبغضك، قوله الأبتر المقطوع من كل خير. ذكر المصنف وفقه الله في معنى قوله تعالى الأبتر أنه المقطوع من كل خير، فأصل البتر هو القطع، فأصل البتر هو القطع، والمناسب للذم هو قطعه عن الخير، والمناسب للذم هو قطعه عن الخير، فليس المناسب للذم أن لا يكون له عقب، أن لا يكون له عقب، وإنما المناسب لذمه أنه يقطع عن الخير. وهذا الذي تتعلق به هذه الآية هو الوليد بن المغيرة، هو الوليد بن المغيرة، وكان له ولد ولا ما له ولد؟ له خالد رضي الله عنه. فليس المقصود بالقطع الذي ذم هنا أنه ليس له ولد، دعاء عليه بعدم الولد، وإنما أنه يقطع عن الخير فيموت كافرا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. ذكر المصنف في تفسير هاتين الآيتين ما يبين الفرق بين معناهما، فليس قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون معناه معنى قوله تعالى ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم، فمعنى قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون أنه لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. وأما قوله ولا أنا عابد ما عبدتم فقاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياه. فالآية الأولى في بيان الانقطاع والآية الثانية في قطع الأطماع. فالآية الأولى في بيان الانقطاع أي أنه منقطع عن معبوداتهم لن يعبدها اليوم ولا غدا، والآية الثانية في قطع الأطماع أن لا يكون في قلبهم أمل بأن يوافقهم على معبوداتهم أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. قلتم حفظكم الله معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله والفتح فتح مكة. قوله أفواجا جماعات تلو جماعات. قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى توابا أنه يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فتوبة الله على عباده نوعان، فتوبة الله على عباده نوعان، أحدهما توفيقهم للتوبة ابتداء، توفيقهم للتوبة ابتداء، والآخر قبولها منهم انتهاء، قبولها منهم انتهاء. فالله عز وجل له المنة على التائبين ابتداء وانتهاء، فهو الذي يهديهم للتوبة ثم يتقبلها سبحانه وتعالى منهم. ذكر معنى هذا ابن تيمية الحفيد وابن القيم في مدارج السالكين وابن سعدي في تفسيره. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف وفقه الله في معنى قوله تعالى تبت يدا أبي لهب أنه خسرت يداه، وهو أبو لهب ابن عبد المطلب. والكنية في كلام العرب لإيش؟ للتعظيم والتكريم، للتعظيم والتكريم. فإذا خطبت أحدا قلت له يا أبا فلان، هذا تكريم وتعظيم، وكانت العرب تعظم بهذا. العرب ما تعظم بالألقاب في أصل كلامها، فالألقاب عندهم قليلة ويزهدون فيها، وإنما كانوا يعظمون بالكنية. فكيف يذكرها الله عز وجل بالكنية؟ كيف يذكره بالكنية وهي في كلام العرب للتعظيم والقرآن عربي؟ نعم، لأن اسم عبد العزة فلا يناسب تعبيده لغير الله في الآية. طيب، وغيره يا أنس؟ اسمه أبو لهب. أيوه، طيب، هذه وجهين أخرين. طيب، باقي وجه واحد. أحسن. وقع ذلك لأمور أربعة، وقع ذلك لأمور أربعة. أولها أن كنيته هي أن كنيته هي اسمه، فالعرب قد تسمي بالاسم وقد تسمي بالكنية، وقد تسمي بالكنية. فمثلا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من أعيان التابعين، هذا اسمه أبو سلمة، ليس له اسم آخر، فقيل إن أبا لهب اسم له في صورة الكنية. وثانيها أن اسمه فيما قيل عبد العزة، أن اسمه فيما قيل عبد العزة، وهو معبد لغير الله فلا يناسب ذكره، وهو معبد لغير الله فلا يناسب ذكره. وثالثها أن ذكره بالكنية عند بيان سوء حاله للإهانة، أن ذكره بالكنية عند بيان سوء حاله للإهانة. ومنه قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، على وجه التحقير والمهانة له، بأنك أنت إن كنت ترى أنك عزيزا كريما فهذا عذابك. ورابعها أن كنيته فيها مناسبة لعقوبته، فاللهب هو اشتعال النار، فاللهب هو اشتعال النار، أن كنيته مناسبة لعقوبته فاللهب اشتعال النار. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وتب لم يربح، قوله وما كسب، كسبه ولده. قوله وامرأته حمالة الحطب، هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى وامرأته قائلا هي أم جميل. طيب لماذا ما ذكرها الله مثل ما ذكر زوجها؟ ما الجواب؟ إيش؟ طيب، أحسن. ووقع ذلك لأمور ثلاثة، لأمور ثلاثة. أحدها أن اسمها لا يناسب ذكر العذاب لما فيه من الملاحة، فهي كانت تسمى أم جميل وهي واسم صورته الكنية، أن اسمها لا يناسب العذاب لما فيه من الملاحة، فإذا قلت أم جميل تعذب لم يكن مناسبا للعذاب المذكور. وثانيها أن عادة العرب طي أسماء النساء لا ذكرها، أن عادة العرب طي أسماء النساء لا ذكرها، ولم يقع في القرآن اسم امرأة إلا سوى مريم، ولم يقع في القرآن اسم امرأة سوى مريم. طيب لماذا هذه عادة العرب؟ يحتقرون المرأة، ها؟ أحسن، لما فيه من المبالغة في صيانتها، لما فيه من المبالغة في صيانتها، فإذا دعت الحاجة إلى ذكر اسمها ذكرت، وأما إذا لم تدع الحاجة إلى ذكر اسمها فهي لا تذكر. ولذلك بعض الناس يعيبون علينا، يقولون هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين أيضا اللي عندهم هذا، يقولون عندهم ثقافة العيب، ما يذكر الواحد اسم أمه ولا اسم زوجته نعم، هذه هي عادة العرب أولي الإباء والشيم، لأنهم يصونون نساءهم ويحفظونها، لا على أنها امتهان للمرأة وانتقاص له، وإنما هذا كما جرت به عادة العرب ووقع في القرآن والسنة، هذا هو الواقع في القرآن والسنة. ولذلك ما يقع على خلاف هذا هو لأجل الحاجة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. يجيك واحد يقول: شف النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم متى قاله؟ لما وقع السؤال. فهذا في القرآن وقع على عادة العرب في أنهم يصونون نساءهم حتى في طي أسمائهن تعظيما لهن وصيانة لجنابهن. وثالثها أن المرأة تابعة في الشرع واللغة والعرف لزوجها، أن المرأة تابعة في الشرع واللسان يعني اللغة والعرف لزوجها، فقوله وامرأته يعني ذكرها على وجه التبع، والمقصود بكونها تابعة له أنه مما يتعلق بذمته صيانتها والقيام عليها، فهذا متعلق بذمته شرعا ولسانا يعني في لغة العرب الذين هم العرب، وكذلك في العرف المستقيم، في العرف المستقيم. الآن يعيبون على الناس مثل هذه المعاني ويمدحون الغرب، والغرب إذا تزوجت المرأة صار اسم عائلتها إيش؟ عائلة زوجها، حتى في الاسم يجردونها من الاسم، أما العرب تبقى على اسمها حتى تموت، ما يأخذها زوجها يحطها باسمها، لكن الشرع واللغة العربية والعرف المستقيم أوجب على الرجل أشياء للمرأة قياما بحقها وأداء لها. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من مسد، وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. قلتم حفظكم الله في معاني سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله: الصمد، السيد الكامل، ولم يكن له كفوا أحد. قوله: الصمد، السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. فصمدية الله نوعان، أحدهما كماله في نفسه فهو سيد كامل، والآخر افتقار الخلق إليه فهم يقصدونه في قضاء الحوائج، افتقار الخلق إليه فهم يقصدونه في قضاء الحوائج. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد ولا والد. قوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا يكافئ أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. نعم. قلتم حفظكم الله معاني سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قوله: أعوذ، ألجأ وأعتصم. قوله: الفلق، الصبح. قوله: غاسق، الغاسق هو الليل. قوله: إذا وقب، أي إذا استحكم ظلامه. قوله: النفاثات في العقد. أي عندك أي ولا من زيادة كنت؟ من عندي. ها؟ زيادة عندي. قوله إذا وقب، إذا استحكم ظلامه. قوله: النفاثات في العقد، الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى: النفاثات في العقد ما يبين التأنيث الواقع فيها، فليس التأنيث على إرادة اختصاص ذلك بالنساء، وإنما التأنيث على إرادة الأنفس السواحل، والأنفس السواحل تكون من الرجال وتكون من النساء. فتفسير قوله تعالى النفاثات في العقد أي الأنفس السواحل من الرجال والنساء. والنفث هو نفخ مع ريق لطيفة، نفخ مع ريق لطيفة، فهذه الأنفس السواحل يعمد أهلها عند السحر إلى شد عقد الخيوط والحبال، وينفثون فيها مع الاستعانة بالشياطين، وينفثون فيها مع الاستعانة بالشياطين. نعم، يعني إذا جاءوا يشدونها ينفث ثم يشد، نعوذ بالله من كيد الكائدين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله معاني سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم، قوله برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم. من وين فسر هذا؟ قال برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم. لغة العرب، لأن تقدم عندنا في تفسير الفاتحة أن الرب في لسان العرب له ثلاثة معاني: السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله إله الناس معبودهم بحق، قوله الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى الوسواس الخناس أنه الشيطان، قال يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، فخنوسه هو تأخره ورجوعه، فخنوسه هو تأخره ورجوعه، ووسوسته سيبينها في الآية التي بعدها. ويتأخر الإنسان ويتأخر الشيطان ويندفع متى؟ إذا استعاذ العبد من شره بالله سبحانه وتعالى. فإذا عرض للإنسان الشيطان فإن أعظم ما يدفعه به هو الاستعاذة، هو الاستعاذة. طيب ولعنه، ما الجواب؟ تفضل. نعم، أنت الأخ اللي صاحب القلم الأحمر، أنت قلمك أحمر. نعم، يتعاظم ويكبر، ما الدليل؟ ها؟ أي حديث؟ هو في الأصل ملعون، هذه منتهي منها، لعنه الله في القرآن، لكن الحديث ما هو؟ إذا لعنه تعاظم وكبر. طيب، الصحابي عندما طاح قال تعز الشيطان. أيوه، طيب بنرجع لك، احنا نقول اللعن مو بالكلام اللي ذكرته انت، وهذا هو الحديث اللي تقصده وليس فيه اللعن. الجواب ها ابو بكر؟ الجواز. والدليل؟ احسن، الجواز. لعن الشيطان جائز لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم لما عرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال له ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، فلعن الشيطان جائز، صار عندنا الاستعاذة مستحبة واللعن جائز. باقي شيء اللي ذكره الأخ، وش هو هذا اللي أنت ذكرته؟ أي تعز الشيطان، وش هو هذا؟ استعاذة ولا لعن؟ وش هو؟ الدعاء على الشيطان. أحسن، الثالث الدعاء على الشيطان، اللي الآن أكثر شيء في ألسنة الناس شو يقولون؟ الله يأخذ شيطانك، الله يهلك شيطانك، الله يبعد شيطانك، صح؟ ما حكمه محمد؟ مكروه كراهة شديدة، مكروه كراهة شديدة، للحديث الذي ذكره الأخ الذي رواه أحمد، وهو الحديث الذي تشير إليه يا صاحب القلم الأحمر. الحديث هذا أن رجلا كان لف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فعثر الحمار فسقط، فقال الرجل: تعس الشيطان. ايش معنى تعس؟ هلك، دعا عليه بالتعاس، بالتعاسة يعني الهلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن استعذ بالله منه، فإنه يتصغر حتى يكون كالذباب، حتى يكون كالذباب. فالجاري في ألسنة الخلق عند ذكر الشيطان ثلاثة أنواع، فالجاري في ألسنة الخلق عند ذكر الشيطان ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستعاذة، وهذه مستحبة استحبابا شديدا. والنوع الثاني إيش؟ اللعن، وهذا جائز. والثالث الدعاء عليه، وهذا مكروه كراهة شديدة، مكروه كراهة شديدة. ولا أعلم أحدا قال بتحريمه، ولو سبقنا بأحد قال بتحريمه لكان الحديث دالا على ذلك، لكن يدل على كراهة أشد ذلك، كراهة ذلك كراهة شديدة. وانظر إلى كيد الشيطان، كيف الناس الآن أكثر ما يجري على ألسنتهم هذا، هذا من كيد الشيطان، أنهم يصدهم عن الأعظم وهو الاستعاذة أو الجائز وهو اللعن، فتجد أكثر ما يقولون يدعون على الشيطان بمثل ما ذكرنا. وهذه فائدة العلم، فالعلم لو إنسان اليوم ما تعلم إلا هذه المسألة حصل له خير كثير، لأن الذي الشيطان اللي تصبع عليه وتمسي وهو يدور حولك تدفعه بالتعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما اللعن والدعاء عليه فهما لا يقعان موقع الاستعاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: الذي يوسوس في صدور الناس، يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. هذا الذي ذكره المصنف هو تفسير الوسوسة، أن الوسوسة تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو المنع والتخذيل، يثبطهم يعني يمنعهم ويخذلهم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: من الجنة والناس، محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. آمين. في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. آمين. وهذه النبذة من أولى ما ينبغي حفظه لنا جميعا، إنسان يحفظ هذا، لأن هذه تتكرر معنى السور هذه، فينبغي أن يحفظها حتى يعرف معانيها، وإمة المساجد ينبغي أن يقرأوا ذلك على الجماعة المسجد حتى يعرفوا معاني الفاتحة وقصار المفصل التي يحفظونها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.